شيخ مولانا محمد مسلم بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وصول المغفرة له وعلى ساسة وطن المغفرين من شاء الله المغفرة واضحة اللهم شكرا الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلي الخالد الباسط الخافض الرافع الماعز المنزل السميع الباصر الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العزيز الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المنجب الواسع الحكيم الوادد المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الوالي الحميد المنسي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجب الماجد الواحد الاحد الصمد القدر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الغني المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف الملك المركز الجلال والاكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع البار النافع النور الهادي الجادي الباطل المرسى الراشد الصادق اللهم صل وسلم على سيدنا الزاكر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الزاكر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الزاكر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الحق المورد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الحوض المورد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الخلق العظيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الصراط المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا القوة صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا المعجزات صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا المكانة صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ما شاء الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا المكانة محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا جعفر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ابو الوسيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ابو العزة صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ابو الزهر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الزكريا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الزكريا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الجهاد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا سيدنا سيدنا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا سيدنا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا سيدنا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا سيدنا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا سيدنا الفتح صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الكبير صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الهراء صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الحكيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الانسان صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الرافع صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الكبير الهادي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الهادي الداعي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الكبير الجمالي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الراقي المنقاد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الكبير الجمالي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا رحمة للأمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا رحمة للهداية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا رحمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا رسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الروح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا رسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا روح الحق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا روح القدس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا روح الروح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا روح المتواضع صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا روح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا رزق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا رزق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا رزق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا رزق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا رزق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا رزق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا عم الأنبياء صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا زكريا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا زكريا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا زينب وفي الكيان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا زكريا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الزاهر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الزاهر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الزلفي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الزيني صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الصادقي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الصادق ذو الخيرات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الصادق العربي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الساجد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا سبيل الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الصراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الصحابي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الخلائق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الصحيح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الصحيح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الخلق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا سيد النبيين صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا السيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا سيد ولد آدم صلى الله على آدم وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا سيد القوامين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا سيد الصقلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا سيد البارين سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الصادق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا سخي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا السديد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الخليقة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركاته وسلم